بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، نحن في اللقاء الماضي انتهينا في مسيرتنا في الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ركن في غاية الأهمية، وهو ركن الإعراض عن المشركين. والإعراض عن المشركين ركن فعلا من أول طرفة عين في هذا الدين، لأنك إذا انشغلت بالمشركين شغلوك عن كل شيء، مسألة مجرد لجج ومجادلة لا طائل من ورائها. ولذلك تجد أنه في أول آية أمرت بالتحرك للدعوة قال تعالى: قم فأنذر، وقال معها: والرجز فاهجر. وفي الآية التي نقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى مرحلة الأهل والعشيرة قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم دعاه بعد قليل: فإن عصوك فقل إني بريء مما تشركون. ثم جاءت الآية التي نقلت من مرحلة الأهل والعشيرة إلى مرحلة كل الناس فقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فوجدنا ركنية الإعراض عن المشركين ركن، لكن ليس معنى هذا الركن أني لا أذكر المشركين، بل قال تعالى: أعرض عنهم وذكر به أن تبثل نفس بما كسبت، يعني أن ترتهن نفس، أن تعتقل نفس بما كسبت. فأراد الله أن يكون هذا هو التذكير، إنما أعد مع المشرك يقول لي: طب قابلني الصبح، طب بعد الظهر، طب نردني على الآية دي، طب ابعت لي كده حتى يقول لي دي أنتم فيها لستم على صواب، ثم يرسل أخرى، ثم يرسل غيرهم ليشغل المسلم عن خطه الذي رسمه الله له. هذا هو كيد المشركين، وهذا هو ما يحذر الله تعالى منه. وانظروا معي إلى دعوة الإسلام وقد وجهت إلى رجلين استجاب أحدهما ورفض الآخر. أما الذي استجاب للدعوة فإن الدعوة ستكمل معه المسيرة إلى آفاق عليا، وأما الذي رفض الدعوة فإنه سيبقى رافضا لها، كل ما علي أن أظل مذكرا له، متحببا أو محببا له في هذا الدين وفي الإسلام. فإذا اكتمل هذا الإنذار وهذا التذكير خلاص، إنما لا يشغلني. ولذلك أيها الإخوة، والله أعظم وأنعم وأكرم بأمر الصلاة في الإسلام. نحن عندما تساءلنا عن الأسباب الأربعة التي تحول بها الجاهليون إلى صحابة ذكرنا الصلاة ورأينا شأنها. تصور الإعراض عن المشركين يأتي سببه ألا ينشغل المسلمون عن إقامة الصلاة وهم لله خاشعون، ستجد هذا الكلام يشار إليه في أول آية، ثم يصرح به في ثاني آية، ثم يؤكد عليه في ثالث آية. أول آية نزلت تقول: قم فأنذر، ما كانش فيه صلاة مفروضة لسه، ده لسه الراجل الذي كان رجلا عاديا وصار رسولا لله صلى الله عليه وسلم لسه بيعرف أنه رسول الله، فقال له الله تعالى إشارة: قم فأنذر، قال له: وربك فكبر. فلما نزلت إليه الآية الثانية التي هي قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، نقلته من مرحلة الدعوة السرية إلى مرحلة العشيرة الأقربين، اقرأ في نفس الآيات تلاقي يقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تشركون. هذه البراءة لماذا؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فكأن الرد الذي جاء على إعراض المشركين ليس أن أنشغل بإعراضهم وأعيش بقى فيما يقدم ما أصلب بيت سهلة. أنا كمسلم أصبح برنامجي الخاص يضعه أعداء دين الله، لا، كل شوية يرسل لي شيئا جديدا أنشغل به فأظل أعيش في الدوامة التي يصنعونها لي. ويا إخوة هذا الكلام موجود، تجد أنه في أمور ما يصح أن تشغل المسلمين إذا بها هي محور اهتمامه. أما الله عز وجل فإنه يقول: لا، وإنما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيعرف المسلم أن المواجهة الحقيقية لإعراض المشركين هي في تكوينه لنفسه، هي في خشوعه بين يدي ربه في صلاته، هي في تزكيته لنفسه. وأنا في مأمن أن تظنوا أني أدعو إلى البعد عن قضايا المسلمين، لأنه من كثرة ما نريدها ونتحدث فيها في هذا اللقاء ليس معقولا أن يكون مقصدنا أن نترك قضية ضياع الإسلام مثلا وننشغل بسفاسف الأمور. لكن من قال إن الخشوع في الصلاة سفاسف الأمور؟ من قال هذا؟ الصلاة هي الصلة بين العبد وبين مولاه، هي الرابطة، هي عمود الدين، هي عماد الدين. وأنا ضربت مثل قبل كده قلت لكم انظروا إلى هذا العمود، عمود البناء ده، لو طلعت للدور 20 في هذا البناء هتلاقي في نفس هذا المكان في عمود في الدور 20. هذا العمود يصل ما بين الأساس وما بين آخر دور في البناء. فعمود الإسلام هو هذه الصلاة. وإذا كنا في الأساس نضع قواعد خرسانية ونضع حديد وأسمنت وزلط ونضع ونضع، فإن الذي يرتفع من هذا الأساس ليستفيد به البناء كله هو هذا العمود، الأساس في الأرض، إنما العمود في كل دور من أدوار البناء. فالصلاة هي عمود الدين. ولذلك لم يكن غريبا أن يؤمر النبي إذ أعرض عنه أو إذ عصاه عشيرته الأقربون وقال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء، لم يكن عجيبا أن يؤمر بأن يصبر نفسه وأن يثابر وأن يعطي نفسه للقيام بالليل وللتقلب ليلا بين الساجدين، مش بين أصحاب الفرش، تقلب في الفراش ليلا. يعني كما قال بعض أصحاب الكلمات الإيمانية، قال إن الذي ينام نوما حقيقيا هو محتاج إليه، بينام يقول لك أنا نمت ما تقلبتش لحد الصبح. أما الذي التقلب مش حرام ولا مكروه، عشان ما حدش يطلع يقول الرجل اللي في الجامع ده قال اتحرفت تقلب بالليل، لا. لكن هكذا يقول صاحب الكلمة وهي كلمة طيبة، قال إنما إذا بدأ في النوم الذي يعتبر نافلة زيادة شوية يبدأ يتقلب يمين شوية وشمال شوية وين على ظهره وعلى بطنه، وبعدين يقوم يجيب له حاجة من التلاجة ويرجع ينام برضه. هذا التقلب في الفراش الله تعالى يجعله بدلا منه وتقلبك في الساجدين. ولذلك الكفر يغتاظ غيظة شديد غيظا شديدا من المسلم اللي يقول لهم حجة بوضوح ثم ينشغل عنهم بخط دينه، لا ينشغل بهم بل ينشغل عنهم بخط دينه هو، يغتاظ جدا. ولذلك دعوة 1000 رجل للمشركين لا تغيظهم، وإصدار 1000 كتاب لا يغيظهم، وإصدار 1000 كذا لا يزيده لا يغيظهم، كما يغيظهم أن تنشئ رجلا واحدا أو امرأة واحدة على دين الله ليكون نموذجا، يشوفوه يبقوا هيولعوا. كذلك لما قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، وصل إلى أن قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو إيه؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا المفاجأة أيها الإخوة أن كونك تعرض عن المشركين هذا نمرة واحد لا يمنعك عن دعوتهم والتذكير لهم، دي حاجة ودي حاجة. ثاني حاجة أنت تفرغ نفسك لهذه العبادة والنسك الذي هو أو الذي قوامه أساسا مسألة الصلاة. الأمر الثالث أنك لا تنشغل أو أنك تفرغ نفسك في الحقيقة، تفرغ نفسك تفرغا تاما لإقامة الجماعة المسلمة. كلمة لا إله إلا الله قبل إرسال الرسول بيوم 24 ساعة ما كانش فيه واحد على وجه الأرض بيقولها، وأصبح الآن هو مكلفا بأن بعد أن آمن بها أن يقيم لها مجموعة تقول لا إله إلا الله عشان يدعو غيرهم. فإذا استجابت هذه المجموعة، قولوا لي أنتم، منذ أن يستجيب أول واحد لكلمة لا إله إلا الله إلى أن تقوم للإسلام دولة، هيقعدوا حاطين إيديهم على خدهم؟ هيقعدوا ساكتين؟ لابد أن يتربوا. وهذه الجماعة لها مقتضيات. ده احنا هنا في اللقاء ده ساعات بنقعد لحد الساعة واحدة واثنين صباحا في أسئلة الإخوة، واللي بيقعدوا للآخر يعلمون ذلك، لحد واحدة واثنين صباحا اللي عنده سؤال واللي عنده مشكلة واللي جايب واحد علشان عنده مشكلة خاصة واللي في لقاء كهذا. فبالك بقى واحد يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة قلبه، مشكلة جوارحه، مشكلة أهله، مشكلة علاقاته، غير أنه يتعلم فرائض الدين، كيف يتوضأ، كيف يصلي، ما هو الصيام، ما الجنة، ما النار، غير أنه يجب أن يترابط مع إخوانه ترابطا حقيقيا تنشأ به جماعة. الكلام ده كله لو انشغل عنه الداعية، والداعية هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحن كدعاة من بعده، نحن جميعا، أنتم جميعا، لو انشغل عنه الداعية بأنه يفضل يدعو الكافرين وخلاص، هتبص تلاقي ايه اللي بيحصل؟ هيدعو كافر الى الايمان فيؤمن، يذهب لغيره وغيره يلاقي هذا المؤمن الذي اخذه قد انفرط عقده، يقول لك يا سلام والله انا زمان كنت بصلي في المسجد وكانت ايام جميله وكنت بعمل وما حصل ايه؟ الحياه بقى لهتني. مش ده اللي بيحصل؟ واللي بيحصل انك تلاقي انه المحاضرات الدينيه يحضرها الشباب بعد 10 سنين تبص تلاقيه ما بيحضرش، يقول لك والله ظروف، وتلاقي برضه اللي بيحضروا نفس السن الطلبة مثلا الله، وبعدين يمشوا. ايه الحكاية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط المسلمين بذلك ايضا بامر من ربه. وتعالوا نتحاسب برضه بنفس الايات الثلاثة اللي شكلت مراحل الدعوة. اول آية قال قم فأنذر، ما كانش لسه في جماعة مسلمة، فلم يرد في هذه الآيات كلام عنه لأنه لسه ما فيش مسلمين، لسه هيقوم. فلما تحقق وجود المسلمين جاءت الآية التي نقلت الرسول من مرحلة الدعوة السرية إلى الدعوة إلى أهله وعشيرته، فقال له تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبعدين جاءت الآية الثالثة اللي في سورة الحجر اللي نقلت الدعوة من مرحلة الأهل والعشيرة إلى مرحلة إيه؟ مرحلة العامة. قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ارجع قبلها سطر واحد في المصحف في سورة الحجر تلاقي الآية بتقول إيه؟ تقول نفس الآية واخفض جناحك للمؤمنين. ولذلك كان النبي لا صلى الله عليه وسلم لا ينتقل من مرحلة، أصلا أنا عارف إن في كتير مننا لما يجوا يتناولوا السيرة يتصور أن الرسول قاعد يدعو سرا وبعدين عشرته وبعدين علنا وبعدين القبائل حوله ويترك من حوله. ده في كل آية نقلت مراحل الدعوة اهتمت بالجماعة المسلمة التي تكونت حول العقيدة. عشان كده بقول لك كلمة ركن الإعراض عن المشركين خطير الأهمية. ليه؟ لأن الإعراض عن المشركين يفرغك للمهام الحقيقية في بناء الدين. ولذلك لما تيجي تسأل ليه الحركة الإسلامية النهاردة بتتقدم خطوة تأخر خطوة، تقدم خطوتين تتأخر خطوة، تتقدم ثلاثة وتلاقيهم الوصول احنا مش عارفين نوصل وصولا جادا؟ لأنه دايما تلاقي فيه شواغل، هذه الشواغل لم يقصدها الدين وإنما فرضتها الحياة اليومية على الناس. ولذلك يأتي ركن الإعراض عن المشركين برغم أنك تنذرهم. قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذكر به. طب كيف أذرهم وكيف أذكر؟ معنى ذلك أنه ذرهم يعني لا تنشغل بما يشغلونك به، ولكن استمر في الإنذار وفي التعريف وفي البيان وفيما إلى ذلك، وفي نفس الوقت انشغل بصلاتك، انشغل بجماعة المسلمين التي أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يكونوا هم أرباب هذا الدين. أيها الإخوة، قبل أن أترك مرحلة التكذيب لازم نتعلم كيف نكون محترمين. والله إحنا قلنا أن الذي جعل المشركين يكذبون إن اللي عنده تجارة خايف عليها، واللي عنده مال خايف عليه، والكهنة خايفين على كهنتهم أو على كهانتهم، وأرباب الأديان خايفين على ديانتهم، وأصحاب الآباء خايفين على سمعة آبائهم أن يقال إنهم كانوا ضالين. لكن لازم مثلا سؤال واضح عشان أبقى شخص محترم، طب والناس دي كانت هتؤمن إزاي؟ ما هي المعجزة التي تدلهم على أن محمدا هذا رجل صادق؟ ما يمكن بيضحك عليهم. ما هو الدليل؟ ما البرهان؟ إيه اللي حصل؟ المية اتجمدت بقت حجارة ولا الحجارة بقت مية؟ عصا أصبحت ثعبان؟ إيده تطلع بيضة وترجع سودة مرة تانية؟ يحيي الموتى؟ إيه المعجزة؟ بماذا خاطب الناس ليؤمنوا؟ نحن لم نسمع عن شيء خطب به الناس على سبيل المعجزة، عايزهم يؤمنوا ليه؟ كيف أقام الله عليهم الحجة؟ الحقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال برغم أهميته، أحب أن أقول إن الناس أمام دعوة الصلاح، دعوة الإيمان التي تحملونها أنتم أيها الإخوة والتي هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس ثلاثة أقسام. وعلى فكرة بالمناسبة دي لازم تعرفوا في الدعوة أنه لازم تبقى عارف نفسية وشخصية الشخص الذي تدعوه والمجتمع الذي تعيش فيه، لأن أنت ساعات تدعوهم بافتراض معين مش موجود عندهم. لازم تبقى فاهم الناس بتفكر إزاي وعايزة إيه ورفضة ليه وقبلة ليه. لابد أن تفقه هذا في فقه دعوتك، أنك تعرف من توجه له الدعوة. فالناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يحكي لكم صفاته ونبأه وشأنه آية، كقول الله تعالى يقول عن طائفة قالت ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هل معنى ذلك أنهم إذا سمعوا مناديا يقول اكفروا بربكم كانوا يكفروا؟ ليه؟ أنا عايز أسأل بقى، قولوا لي أنتوا ليه. يعني الآية تقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، كده على طول أي حد يقول لك آمن تروح تؤمن؟ طب ما لو سمعت منادي بيقول لك اكفروا بربكم كنت هتكفر، إيه رأيكم؟ هو في الحقيقة لو أنا مشغول بقضية من القضايا وفكرت فيها وقرأت واستوعبت ونقيت فطرتي فأدركت شيئا معينا وأصبح هذا الإدراك موجود في قلبي بطبيعة الحال وأصبحت فطرتي وقلبي وكل شيء يقبل هذا المعنى، بمجرد ما هلاقي حد بينادي بهذا المعنى أقول له أنت فين؟ أنت فين؟ ده أنا بدور عليك من زمان، هو ده اللي أنا بدور عليه. وأنا حكيت لكم يا إخوة قصة الطبيب الأمريكاني اللي كان في أمريكا ورجع، وهو رجع من عملية مرهق شاف عبارة التوحيد على مبنى وآمن. الرجل ده قال في قصته وهو بيحكي لي كيف تحول من النصرانية إلى الإسلام، يقول أنا المسيحية طول عمري بتربى عليها فكنت أشعر أنها شيء كبير جدا، لكن هذا الشيء الكبير لم يدخل داخلي، كان ملتصقا بي يحيط بي كأنهم أمسكوا بالحبال وكتفوني أو أمسكوا بالملابس ولبسوني، لكن لم يدخل داخلي أبدا. وكنت طول عمري بفكر في هذه الكلمات الثلاث: ما من إله إلا إله واحد، لا إله إلا الله، الله ليس له ولد. فبمجرد أن وجدت هذه العبارات كانت هي الموجودة في داخلي فنفذت، برغم المسيحية التي ألقنها منذ الصغر نفذت ودخلت إلى قلبي واستقرت فيه فأسلم. فكلمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا مش معناه أنه لو سمعنا مناديا ينادي للكفر كنا هنكفر، وإنما معناه أنه التقى الداعي إلى هذا مع فطرتنا. ومثل هذا الصنف لا يحتاج إلى أي معجزة، ده صنف بطبيعته ينتظر هذه الدعوة بطبيعته. وطبعا شيء طبيعي ليس غريبا أن يؤمن الإنسان بواحد يقول لا إله إلا الله في مواجهة عبادة الأصنام. ما هو مش ممكن مين عقل يقول أخذ حجرة وأعبدها، مين يقول إن أنا أخذ حجرة وأعبدها؟ فشيء طبيعي أن تلفظ بعض النفوس هذا الهراء. فلما جاء من يقول إن الأصنام إفك يعني باطل وإنه لا إله إلا الله، كان طبيعيا أن يؤمنوا، فما كانوش محتاجين لمعجزة. ودول أمثال أبو بكر ومن معه، الذي قال النبي في أبي بكر مثلا عن أبي بكر يقول فما عكم، يعني ما ترددش لحظة واحدة، فما عكم حين ذكرت له الإسلام أن أسلم، بمجرد أسلم أسلم مباشرة. أنا هسيب الصنف الثاني وهنقل على الصنف الثالث الأول. الصنف الثالث نوع من الناس مهما سقت لهم من الآيات لا يؤمنون أبدا أبدا، ويعني لو مهما كان ما تقول لهم لا يمكن أن يؤمنوا. وفي هذا القسم يقول الله تعالى مثلا عنهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. ناس هم كده، ودلت على ذلك الآيات السابقين. سيدنا عيسى الناس اللي معاه قالوا له احنا عايزين سفرة متوضبة نازلة من السماء جاهزة. ايه ده؟ واحد حاطط رجل على رجل يقول له لو سمحت الله خلي ربنا ينزل لي كده طقم شاي وشوية خضار ولحمة. مش لكن حصل، حصل. فأنزل الله قال إني منزله عليكم، عندما قال إنه حدث ونزلت المائدة. طيب غير كده، فرعون ربنا قال عنه أريناه آياتنا كلها وبرضه كذب وأبى. طب غير كده، سيدنا عيسى أحيا الموتى بإذن الله، واحد ميت هزه قال له قوم، قام وبرضه كفروا بعيسى. سيدنا موسى قال لهم اضربوا ميتا بميت تتولد الحياة، هات بقرة واذبحها واضرب هذا الميت ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، فرح قايم تضرب رجل ميت ببقرة ميتة فيقف، فيقول كذلك يحيي الله الموت، ومع ذلك كفروا بموسى. موسى مسك العصاية وضرب بها الحجر أصبح بحرا وكفروا بموسى. الآيات، سيدنا صالح أرسلت معه ناقة جمل كانت أعجوبة، أعجوبة ناقة تعرف متى تشرق، أولا نشأت من الصخر، ثانيا تعرف يومها الذي تشرب فيه فتشرب فيه، والذي لا تشرب فيه لا تقرب الماء أبدا. ومع ذلك لما وجدوا أن الناقة تقيم الحجة عليهم فعلا أنها آية من عند الله ما استحملوش، وهم موقنون أنها من عند الله، خدوا سكينة وعقروا الناقة. فالآيات أن تيجي معجزة ما كانت هذه المعجزة السبب في إيمان الناس. ولذلك قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله يا ربي، يعني كذب الأولون بالآيات يبقى الآخرون مطلوب يؤمنوا بغير آية؟ لا، من قال كده؟ اسمع ما سيأتي. هكلمك بقى عن الصنف الثاني، القسم الثاني اللي في الوسط، قسم نفسه هذه، شايف القفص الصدري ده، شايف الصدر ده والقلب ده والعقل ده، صدر مليء بالأخلاط، مختلط الحق على الباطل، على كلمة من هنا على كلمة من هنا، وقاعد يفكر، وكل ما تجيله دعوة لسان حاله وحقيقة أمره انه بيقول يا ترى هي دي فعلا، هو ده فعلا الصح، طب ايه الدليل على ان ده صح؟ يجي يميل اليه تطلع له فكرة تانية تصرفه. هذا القسم ايها الاخوة من حقه فعلا، فعلا من حقه ان يرسل الله معجزة مع رسوله وآية مع رسوله يؤيد بها رسالته فعلا، لانه هو مختلط وعايز يعرف الحق. هات له انت دليل على ان هذا هو الحق. وافرض انه مش من اهل مكة فلا يعرف عن محمد هذا شيئا أبدا، لا أنه كان صادق ولا أمين ولا شيء، كيف يؤمن؟ ومن هنا جاء الإسلام بمنطق في المعجزات والآيات في قمة الروعة والجمال. هذا المنطق يتلخص في أن أولا كما قلنا من قبل الناس قد تؤمن برغم عدم وجود المعجزة، وقد تشرك برغم وجود المعجزة، لكن الدين امتلأ بالمعجزات. وأنا حكيت لكم قبل كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه قوم قالوا له كيف نعرف أنك رسول الله؟ قال لهم الحيوان الضب ده يشهد بذلك. قالوا الضب بتاعنا اللي احنا جايبينه معنا. ايوه. فناداه ووضع يده عليه، من انا ايها الضب؟ فقال انت محمد رسول الله، وهو قد جاء معه. وكما قلت كان يخطب على جذع شجره، فلما وجد المسلمون مالا بنوا له منبرا يخطب عليه. فاول خطبه للرسول على المنبر الجذع لم يطق الحنين الى سيد الخلق الى النور المبين صلى الله عليه وسلم، لم يطق هذا الحنين، فمال الجذع اليه وله انين. فنزل الرسول واعاد الجذع الى مكانه وربت عليه حتى سكن، ثم عاد الى مكانه وخطب الجمعه بعد ذلك. وجاء قوم كيف نعرف انك رسول الله؟ قال كبش بايده كبشه من الحصى من الأرض وقربها من آذانهم، اسمعوا، فسمعوا الحصى يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رمى الحصى مسكوهم ما سمعوا شيء. نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وملأ السقاء فشرب منه جيش كامل. الآيات في الإسلام كثيرة، لكن هذا الدين مستمر المطلوب منه إلى يوم القيامة. طب النهاردة هاجي أنا أسألك، مين ايه الدليل على ان الاسلام صح؟ هات لي انت حصايا كده تسبح، هات لي ميه حد صوابعه يطلع من بين ايديه ميه، هات حيوان يقول ان محمد رسول الله، هات معجزات ليست موجوده. طب كيف يكون الدين الى يوم القيامه؟ فكان لابد من ايه تكون مستمره وحياه الرسول غير مستمره، انك ميت وانهم ميتون، لكن المعجزه تفضل مستمره. وهذه روعة منطق الآيات في الإسلام أيها الإخوة، أن كل داعية من حضراتكم طبقا لمنهج الإسلام يملك معجزة يستطيع أن يقيم بها حجة الإسلام على الناس. فإذا كان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يملكون المعجزات، فقد أصبحتم أنتم معشر الدعاة تملكون الدعوة وتملكون المعجزة في نفس الوقت. كل واحد منكم في منطق الإسلام يحمل المعجزة ويستطيع أن يقيم بها الحجة ويستطيع أن يقنع به، لأن الإسلام سيمتد. كيف؟ طبعا كلكم عارفين القرآن، خلاص ده معروف، لكن أيضا أقام الإسلام منطقا رائعا للآيات البينات الموجودات فعلا التي يمكن أن تقنع بها الناس. طبعا نمرة واحد القرآن، ولولا أني لست في درس متخصص عنه العقيدة وعلوم القرآن، لكن هذكر لكم بسرعة ما قد يغيب عنكم من آيات الإعجاز في القرآن. نمرة واحد، أنه يخبر عن الماضي ما لم يكن يعلمه أحد، قصة لم يكن يعلمها أحد. لما الرسول صلى الله عليه وسلم حكاها قالوا لا ده أساطير الأولين. سبحان الله، وتثبت أن ما قاله عن أخبار الماضي حق. اكتشفوا الكهف بتاع أصحاب الكهف، اكتشفوه في الأردن وهو معروف الآن على الراجح، ووجدوا فيه القبر ووجدوا فيه يعني الشواهد الموجودة في القرآن. أساسا العرب لم يكونوا يعرفون شيئا اسمه أصحاب الكهف، ده أهل الكتاب هم اللي قالوا لهم سألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول بس، فلما سألوه أعطاهم هذه الأخبار وإذا بالكشف العلمي يثبت أنها صحيحة. كذلك يمكن سمعت أنهم اكتشفوا في الجزيرة العربية قرى قوم صالح، أظن قرينا الكلام ده في الجورنال من شهرين ولا حاجة زي كده، اكتشفوا قرى ثمود في مكان تحت سطح الأرض ببيوتها بكل شيء، واتضح فعلا أنها مردومة فوقها بالرمال والحجارة وما إلى ذلك، وبدأت الحفريات التي تستخرجها، لكن الظاهر لأول وهلة أثبت صحة الأنباء التي جاء بها القرآن عن ثمود وعن إرم. إذن أول وجه من أوجه الإعجاز هو الإخبار عن الماضي. أما الوجه الثاني فهو الإنباء بالمستقبل، سواء مستقبل قريب أو مستقبل بعيد. أنتم مش عارفين قصة غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ الإنباء عن المستقبل ليس إنباء لوقت طويل قدام، لا، ده بيقول غلبة الروم في أدنى الأرض وهم بعد أن هزموا في فترة لا تتجاوز 7-8-9 سنين هينتصروا. أما نزلت الآية الناس ضحكت، ضحكوا ضحك كبير يعني. وحكيت لكم أنا قبل كده قصة الحكومة الضعيفة، البلد الضعيفة جدا اللي اجتمع مجلس الوزراء فيها وقالوا إحنا فقراء ومش عارفين ناكل إزاي، فقعدوا الوزير الزراعي يقول حاجة والري حاجة في الآخر البلد بلد ضعفانة جدا أضعف مما تتصور. فاجتمع مجلس الوزراء فقام واحد رفع إيده وقال والله أنا بقترح إن إحنا نحارب نعلن الحرب ونحارب أمريكا. ازاي بقى؟ طب ما هتغلبنا. قال لهم طب ما كويس تحتلنا وتوكلنا هي بقى. وأوشك مجلس الوزراء أن يوافق على الاقتراح. فقام واحد قال هناك مشكلة كبيرة، الاقتراح ده سليم لكن افرض ان احنا اللي غلبناها هنوكلها منين؟ ليه الناس بيضحكوا؟ لانه مفيش احتمال. فكلمة غلبت الروم كان الروم سحقوا. ازاي في 7-8 سنين يتحولوا الى قوة تنتصر على الفرس؟ ويشاء ربك انه في بدايات السنة 9 شقيق ملك الفرس ينشق عليه باكثر من 1/3 قوات الفرس وينضم الى الرومان، وبين عشية وضحاها تصبح الرومان قوة فيدخلون على الفرس فتنتصر الروم. وقعة مش محسوبة، مش في الحسبان، ما عملوش جيش، ما عملوش إعادة بناء القوات المسلحة، وإنما واقعة غير محسوبة. أخو ملك الفرس زعل منه، بس مين يعرف ده إلا الله. فكان الإنباء عن المستقبل وغير كده كتير جدا، ومنها علامات الساعة. كذلك من إعجاز القرآن النجاح التشريعي للقرآن، النجاح التشريعي. انتوا عارفين النهاردة قسم زي قسم العجوزة او قسم الدقي او قسم الهرم او قسم السيدة زينب او قسم الظاهر او قسم المعادي او قسم مصر القديمة، الاقسام كل قسم بيحصل فيه في السنة كم لا يقل الجنح في بعض الاقسام عن 10,000 جنحة سرقة في السنة، ولا يقل عن 3,000-4,000 في السنة. اضرب بقى متوسط قول 5,000 سرقة في القسم الواحد. فالنجاح التشريعي الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع لا يقدر عليه إلا منهج القرآن، وهي معجزة. شيء ثالث، كشف ما بالنفوس. كشف ما بالنفوس دي معجزة. لما يبقى واحد يعرف شيئا معينا في قلبه لم يحدث به أحد، ويصحى الصبح يلاقي آية نازلة. ولذلك الأول ربنا قال للمنافقين احذروا، فليحذر المنافقون، احذروا من إيه؟ أن تنزل عليهم آية تنبئهم بما في صدورهم. ثم نزلت هذه الآية، والله يعلم ما يبيتون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. بدأ يفضح ما عندهم وما في نفوسهم. قد بدت العداوة من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وأصبح هذا الكلام يذكر إلى درجة يا إخوة أنه جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما يعلم ذلك أحد على وجه الأرض، من أنبأك به؟ فقال نبأني الله. ثم تأتي المعجزة التالية اللي كلنا بقى بنتكلم فيها، اللي هي المعجزة اللغوية. والمعجزة اللغوية أنا مش هأفيد الكلام زي ما انتم شايفين، أنا باخد رؤوس موضوعات لإعجاز القرآن عشان تعرفوا كمعجزة شكله إيه. المعجزة اللغوية مش زي ما احنا بنتكلم فيها. المعجزة اللغوية أن القرآن الكريم يا إخوة، يا سلام على روعة ماء. شوف اسمع، على طول القرآن أخرج واحد من أحد باحثين اللي بيعملوا ماجستير ودكتوراه، طلع آيات القرآن اللي قريبة قوي من الشعر. انتوا الأول عارفين حاجة اسمها علم العروض ولا لأ؟ العروض اللي هو الوزن، يعني كده تجاوزا عشان تعرف الوزن. مثلا بتلاقي بيت شعر له وزن معين ينتظم القصيدة كلها. فإذا بالقرآن الكريم كله ليس فيه آية واحدة على وزن شطرة، يعني نصف بيت شعر واحد، وتوجد كثير من آيات القرآن، خدت بالك أنت من كلمة كثير دي؟ كثير من آيات القرآن بينها وبين شطرة الشعر حركة واحدة اختلاف، حرف واحد. لو مثلا هو في القرآن ساكن، لو صار متحركا كانت تبقى شطرة شعر، يجي ساكن. وفي آية تانية يجي متحرك، لو جاء هنا ساكن كان يصدق عليها قوانين علم العروض في الشعر. فيش آية واحدة فيها علم العروض ينطبق على مدار القرآن كله. وهذه الرسالة موجودة على مكتبة كلية دار العلوم لمن أراد أن يرجع إليها، رائعة. جمع فيها الباحث هذه الآيات وقال آدي على العدد كله ليس فيها آية واحدة قريبة من الشعر، أو يعني منطبقة على الشعر، وإن اقتربت ليصدق قول الله تعالى وما هو بقول شاعر، ليست فيه شطرة شعر واحدة. يأتي بعد ذلك الإعجاز العلمي في القرآن، وانتم شايفين الكشوف العلمية، وأظن كلنا حافظين هذا العالم الطبي الكندي اللي هو اسمه أظن كيث مور، الذي أسلم من 3 سنين. وهنا في خطبة الجمعة أتينا ببعض الشرائط عن هذا، عن إسلامه، وتكلمنا من قبل. أسلم لأنه وصل إلى اكتشاف معين، ذهب إليه علماء المسلمين قالوا له إيه رأيك إن الاكتشاف ده مش جديد وإنه معروف من 1400 سنة؟ قال لهم لا مش معقول يعني. قالوا لا، وأتوا بالقرآن وبترجمة معانيه وعرضوها عليه، فذهل وظل يبحث في المكتبات في نسخ متعددة حتى تيقن أن هذا موجود في القرآن. بماذا تعلل هذا؟ المستحيل يبقى بهذا. وبعض آيات هذا الكشف وردت مقترنة بالقسم، قال ده حتى هذا الكشف لو كان معروفا في العصور الوسطى ما يبقاش معروف بالإحكام ده والقسم والإصرار والتصميم ده. فأسلم، وأسلم هنا على أرض القاهرة في المؤتمر الطبي الإسلامي. طبعا أنا يعني مش عايز أفيض في أسباب إعجاز القرآن، لكن هقول لكم سببين كمان مهمين جدا لكم. القرآن قال بصوا يا جماعة، الكتب السابقة التوراة والإنجيل ربنا سبحانه وتعالى جعل حفظها على أهلها، فقال بما استحفظوا من كتاب الله، فحرفت التوراة وحرفت الإنجيل. إنما القرآن ما قالش بما استحفظ الناس، قال وإنا له لحافظون. يا جماعة القرآن مش هيتحرف، واضح؟ وده على سبيل التحدي. تقول لي أمريكا، قنبلة ذرية، روسيا، الصين، اليابان، مهما كان لن يحرف القرآن أبدا. تيجي النهاردة تلاقي أضعف أمة على وجه الأرض أمة المسلمين، لكن أعز كتاب ما حصلش فيه فرق في شكل واحدة كتاب المسلمين. حاجة يعني ولا يمكن. 100,000 نسخة من المصحف صدرت إلى بلد إفريقي، 100,000 نسخة ليس فيها خطأ واحد من ناحية الكلام، لكن فيها تشكيل مثلا، مرة ضمة بدل فتحة، مرة كسرة بدل سكون، حاجات صغيرة. وصلت إلى 8 تشكيلات مختلفة بس، فتحة بدل ضمة، كسرة بدل سكون، 8 مواضع فقط في المصحف كله. البلد الإفريقية لم يكن عندها مصاحف، فتلقفت المصاحف وأدخلتها البيوت 100,000 نسخة. ولم يكن هناك في هذه البلدة أيها الإخوة إنسان واحد يحفظ القرآن الكريم كاملا. تنظر ماذا يصنع الله عز وجل ليبطل هذه الدحلبة والاستخفاء من أجل تحريف القرآن ولو في تشكيل. أصل مبدأ التحريف إذا وجد خلاص. إذا بشاب أبوه كان رجلا فقيرا ولكنه كان يريد لهذا الشاب أن يتعلم القرآن، فأرسله هنا إلى الأزهر ليتعلم القرآن وليدخل كلية أصول الدين ويتخرج منها ويعود عالم. جاء الشاب هنا فيدوبك تعلم اللغة العربية ثم تعلم القرآن، وهنا أصابت أباه وأسرته فاقة شديدة. يعني إيه فاقة؟ فقر شديد، عوز شديد. فكلمه قال له يا ابني ارجع، مش عارفين نصرف عليك ولا نصرف على نفسنا، ترجع عشان تشتغل. قال له يا بابا انا يا دوبك حفظت شويه القران ولسه هبدا اتعلم. قال له ما فيش غير كده. فيعود الشاب بعد ان انفق ابوه ما وراء وما قدامه كما يقولون. على فكره قدام كلمه عربيه، فصرف اللي وراء واللي قدامه، ودى الولد حفظ شويه قران وراح راجع من غير ما يتعلم. فعاد الشاب وامسك بالمصحف وجد اختلافا في الشكل، فقال هذا ليس صواب. شكلة ثانية ثالثة خرج التشكيل، ثم خرج إلى الناس فأعلم ذلك. فجمع 100,000 مصحف في ساحة واحدة وحرقت لأنها محرفة، وأرسلت إليهم بعض الهيئات الإسلامية العالمية 200,000 نسخة بديلا عنها صحيحة. هذا الشاب ما الذي جعل في قلب الأب الفقير أنه يريد أن يعلمه القرآن، فيبيع الصحون وطشت الغسيل والكنبة وكل شيء عشان الولد يجي مصر يحفظ قرآن، ومع ذلك ما يكملش تعليمه ويرجع ليواجه 100,000 نسخة من المصحف كانت تتسلل إلى الجاهلين، يعني الذين لا يقرؤون في القرآن علشان تضلهم عن دينهم. فكلمة الإعجاز أنا عشان كده بقول لواحد هذا الكلام، بقول له الإنجيل تؤمن به الآن ومن مئات السنين أقوى بلاد العالم، وقبل الإسلام كان الإنجيل تؤمن به أقوى بلاد العالم الرومان، ودلوقتي أمريكا وفرنسا وإنجلترا تؤمن به، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحافظوا على كتابهم المقدس لأنهم هم المستحفظون عليه. أما القرآن فإن الله قال إنا له لحافظون. هل نجحت عداوة الإسلام التي قتلت المسلمين وهدمت المساجد وأخذت المسجد الأقصى و لكن عند النقطة التي حفظها الله هل استطاعوا أن يفعلوا شيئا؟ لا. وهذا بلا شك وجه من أوجه الإعجاز، ولن أفيض بعد ذلك في أوجه الإعجاز، يكفيني أنها مجرد إشارات. لكن يا إخوة، الشيء العظيم أن الله لم يكتفي بالقرآن معجزة، وإنما قال للناس أنتم عندكم معجزات أخرى، القرآن سينبهكم إليها. بدل مثل ما يقول إن عصا موسى معجزة، وإن إحياء عيسى للموتى معجزة، وإن ناقة صالح آية بينة، وإن خلق عيسى لطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا آية بينة، قال لنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار و لآيات. وقال في سورة الشعراء اللي تناولناها بالحديث وإحنا بنقول كيف توجه الدعوة، كرر فيها 7 مرات أظن أو أكثر أو 9، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأصبح يدلك على الآيات من حواليك. ولذلك وجدنا رجل مثلا أعرابي بسيط جدا يقولون أنت يعني قاعد، اللي هو قس بن ساعدة، يقولون أنت ليه يعني قاعد تقول أنه لا إله إلا الله، إيه الدليل، فين المعجزة؟ سبحان الله، إزاي يا جماعة؟ البعرة اللي هو براز البعير يدل على أنه كان هنا بعير، يعني هشوف مخلفات بعير ويبقاش فيه جمل حتى لو ما شفتوش. ولما بمشي في الصحراء آثار السير تدل على المسير، كل شيء له دليل. أنا وأنا قاعد دلوقتي ممكن أسمع زمارة عربية، زمارة العربية معناها في عربية ولا لأ، والعربية فيها سواق ولا لأ، وسواق شاف حاجة تحتاج يزمر أو هو عايز يسمع موسيقى فزمر، إنما في شيء معين اسمه كلاكس عربية. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ وده رجل قبل الإسلام، قبل الإسلام أراد الله أن ينبههم إلى إنه الآيات أنت مش محتاج معجزة، أنت لوحدك تستطيع أنك تدرك معنى هذه العقيدة. ثم قال تعالى مش بس كده، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وديكم شايفين الكشف، مش عارف قرأت ولا لا، البحث الضخم اللي كتب في بعض الصحف عن مواقع النجوم، لسه مكتوب من شهر ونصف الجرايد، عن مواقع النجوم، بحث في منتهى الجمال. وغير كده كتير في النفس البشرية اللي هو الكشوف العلمية في الطب وفي الجيولوجيا، ويريدكم تشوفوا شريط الفيديو الذي أصدرته بعض الهيئات الإسلامية عن إسلام مجموعة من علماء الطبيعيات في العالم، منها واحد عالم في الطب وآخر عالم في الجيولوجيا وعالم في الفلك وعالم في مجموعة من العلماء. ارجعوا للشريط إن شاء الله، يعني إذا حد موجود عنده نقدر يقول لنا، نحاول نيسره للإخوة الحاضرين يشوفوه. هذه الوقائع سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبهذا أيها الإخوة أصبح الدعاء اللي هو حضراتكم بأيديهم كل واحد منهم معجزة تتمثل في القرآن وتتمثل في الآيات التي دل القرآن عليها، كل هذا يدلك على أي شيء؟ يدلك على الله. فأصبح تقدر تقول أنه بدل أنه سيدنا عيسى عنده إحياء الموتى، أنت معك القرآن. بدل يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أنت معك مادة إن في كذا وكذا وكذا لآية أو لآيات في القرآن الكريم، وتقدر تستخرج منها موطن الآية وتعلمه للناس. وبدل مثلا سيدنا عيسى كان ينبئ الناس بما يدخرون في بيوتهم، أنت عندك المنطق الذي جاء به القرآن في الإقناع. أنت فاكرين أن أنا هأنقص حق الكافرين أو هنضحك عليهم أو هنقول بس هم رفضوا الإسلام، والله علشان الإسلام فيه، علشان تجارتهم وعلشان آبائهم وكده؟ لا أيها الإخوة، نحن كقوم نحترم أنفسنا ونحترم عقولنا ونعرف أن الإسلام قد أعطانا هذا الاحترام، نعرف أنه معترض أيضا اعتراضات موضوعية على دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ملهاش دعوة. قالوا له والله شوف احنا معترضين، مش ممكن يكون الرسول بشر، ازاي ربنا يكلم بشر؟ الرسول ده يبقى ملك. وبيني وبينكم مثل هذه الحجة ممكن انت كمسلم تقول ايه، طب ما هو فعلا ربنا ارسل سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الرسول ليه ما يكونش ملك ساعتها؟ فكرة، وفكرة منطقية لازم تعرف كيف ترد عليها، لانه بيقول لك ما يكونش الرسول بشر ابدا. او قالوا مثلا هو ممكن يكون بشر بس مش من دول، مش من دول، ده نحن شعب الله المختار، والنبوات كانت في بني اسرائيل فقط، ده من بني اسرائيل؟ لا خلاص يبقى مش نبي. قالوا هذا الكلام. وقالوا طب وده رسول ده اللي ماشي يمشي في السوق يشتري حزمة جرجير وشوية طعمية ورغيفين عيش ويشتري 2 متر كاستور ويروح يلبس ويأكل ويشرب زينا، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل معه ملك كده عشان يبقى محترم يمشي جنبه بودي جارد، لولا أنزل معه ملك ليكون فيكون للعالمين نذيرا، أو يعني يسكن في بيت على الأقل حلو شوية، بيت كده له يعني أعمدة وله زخرفة وله وضع معين، إنما ده الرسول ده ماشي لابس لبس زي كل الناس، ده مش ممكن يكون رسول يا جماعة. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما دي فعلا حج، يا فعلا حج، لو كان رسول كان ربنا سبحانه وتعالى يديله فعلا، يعني ممكن يقال هذا الكلام، يديله حاجة طيب يعني يبقى معاه قرشين بس، إنما يجوع يأكل ورق الشجر كمان مش عارف يمشي في الأسواق. واعترضوا أيضا بحجة أخرى، قالوا إزاي إزاي يجعل الآلهة إلها واحدا؟ أنا عايز أفهم، الأمم دي كلها كل ملايين البشر في العالم غلطانين، وإنت يا محمد اللي صح، إنت الوحيد اللي مظبوط، إنت الوحيد اللي بتقول الآلهة إله واحد؟ مش معقول طبعا، بقى الرومان غلط والمسيحيين غلط واليهود غلط والفرس والكونفوشيسيون واللي واللي كل دول غلط والبوذيين و وانت بس تقول جعل آلهة إلها واحدا؟ فاعترضوا على مسألة التوحيد. وبعدين قال له يعني انت عايزني كده انا بعبلي وبخطاياي وبضعفي و اقف قدام ربنا اقول له يا رب اعمل لي كذا يقوم يجيبني كده مباشرة؟ يا اخي ده الواحد لما بيحب يروح لواحد وزير ولا غفير ولا رئيس حي حتى يروح يجيب له واسطة، عايزنا ندخل على ربنا كده عدل دغري، فين واسطة؟ برضو كلام الحقيقة أنا مش بقول أنه صح ولا معقول، هو كلامه ليس معقولا، لكن أنت لما تسمع هذه الشبهات تقول فعلا، طب أنا فعلا لما بحب أدخل لمأمور الاسم بجيب له حد، ساعات لما أحب أكلم موظف أجيب له فراش يلفله من ورا يقول له كلمة، أروح أنا على ربنا على طول؟ طب ما يبقى فيه واسطة. هم قالوا كده، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، برضو الله بتاعكم إحنا بنعبده برضو، بس الأصنام دي مهمة، دي الوصاية، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما تفتكروش إن دي حجج قديمة، أنا مش بجيب حاجات قديمة، ده دلوقتي طلعت فبقت القبور زي ما انتم شايفين، واحد يروح والله أنا شفت بعيني قبور بعض الناس اللي يقال عنهم إن هم صالحين وقد يكونوا صالحين طبعا فعلا، قبور الصالحين فيها الناس تكتب مثلا واحد عايز عنده عايز يتنقل يكتب طلب على عرض حال دمغة ويرمي الطلب جوه مقصورة المقام بتاع الشيخ اللي ميت ده ويروح يولع دستة شمع يقول لك هتقضى ان شاء الله، ودي حقيقة، وشفت عشرات ساغ ورق وفضة ومرمية جوه وطلبات مرمية، كل هذا الكلام ايضا لازم نعتبر انه هو ليقربونا الى الله زلفى. الامر اللي اعترضوا عليه برضو في البعث، قالوا له ليه انت بتزعم ان ابائنا اللي قعدوا كل هذه السنين هيرجعوا مره اخرى؟ مش ممكن. طيب يا اخوه، احنا كناس نحترم عقولنا ناخذ هذا الكلام ونمر عليه مرورا عابرا كده، وايوه هو ده مظبوط وخلاص، والمشركين اصلهم كانوا عشان الاباء وعشان الاموال والتجاره والقوافل؟ لا، نبقى مش عارفين عقيدتنا ومش مستعدين لدفع عنها. الايات التي انزلها الله هي التي عرضت هذه القضايا الثلاث، قضيه التوحيد، قضية الرسالة، الرسالة أن محمد رسول الله، قضية البعث، عرضت هذه الأمور الثلاثة عرضا عظيما جدا يوقع في كل قلب أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث حق. ولكني أستشعر أني قد تجاوزت الوقت في هذه الليلة، فسأبقي الرد الموضوعي على هذه الأمور كلها إلى المرة القادمة، وخصوصا ما يتعلق بالأمور اللي لسه موجودة حتى الآن بيننا لنعرف كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة عليهم في هذه الأمور. ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل متوجهين إليه، واصدقوا في توجيه قلوبكم لله، فإن الله تعالى يعد من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله وأنت عنه لاهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم سامحنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تتركنا في سكرة ولا تأخذنا على غرة، ونعوذ بك أن نكون بك من المغرورين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من أن يكون في قلوبنا من هو أكبر منك. اللهم أجرنا من أن يكون في قلوبنا من هو أكبر منك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وعاملنا بما أنت أهله، أنت ولينا أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا. اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا، اللهم إنا نبرأ إليك من ذنوبنا. اللهم وسع لنا قبورنا مد أبصارنا، اللهم وسع لنا قبورنا مد أبصارنا، واجعلها لنا رياض الجنة ووسعها علينا، ولا تجعلها لنا حفر النار ولا تضيقها علينا. اللهم واجعلنا أسعد الناس بلقائك يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا برحمتك لا بذنوبنا، وعاملنا بعفوك وحلمك لا بعدلك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أزل من الأرض طواغيتها، وهيئ لهذه الأمة أمر رشدها، يؤتمر فيه بالمعروف وينتهى فيه عن المنكر، ويحتكم فيه إلى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء دينك، أحصهم عددا ومزقهم بددا، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، ونج المؤمنين من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نج عبادك المؤمنين، اللهم نج عبادك المؤمنين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم إني أسألك لنفسي ولمن أمن على دعائي يا رب العالمين، شهادة نلقاك بها مقبلين غير مدبرين، صابرين محتسبين، صادقين غير مفرطين، ولا مغيرين ولا مبدلين. قنا الفتن يا ربنا ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين، واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد الناس إلى الإسلام، اللهم رد المسلمين دينك ردا جميلا.